مهم لو ضاعت مني مهم قلبي مش الدارة هذا وقلبي مش عني أحبهم من زغل سني مهم لو ضاعت مني مهم قلبي مش الدارة.